عليه الصلاة والسلام من قبر إنه محاط بثلاث جدران. إيه نعم ذكر الشيخ الإسلام في الفتاوى. فقال إن الإتيان إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام الآن من أتى إليه لم يأتي للقبر لأنه بعيد جدران، فمثله من كان في أقصى الدنيا لأن ما وصل للقبر، فلا يرى شيخ الإسلام أن يذهب الشخص إلى مكان القبر ويسلم. وهذا رأي أيضا أخذ به الشيخ بن عثمين رحمه الله. يقول يهودي إذا مات هو على يهودي هل أقول له في النار؟ نقول من مات على يهودي فهو في النار، أما التعيين فلا. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله فصل ذلك في شرح العقيدة الوسطية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.